قال الإمام النسائي رحمه الله تعالى تحت ترجمة قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم بأبي هو وأمي، قال أخبرنا إسحاق بن إبراهيم بن حبيب بن الشهيد قال حدثنا يحيى بن يمان عن سفيان عن عاصم عن المسيب بن رافع عن سوائل الخزاعي عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يصوم الاثنين والخميس. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، هذا الحديث عن عائشة في بيان أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم الاثنين والخميس مر جملة من الأحاديث في ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتحرى صيام الاثنين والخميس، وهذا من جملة الأحاديث ودال على فضل صيام هذين اليومين. مر بعض الأحاديث أن الأناس ترفع فيهما فيقول صلى الله عليه وسلم إنه يحب أن يعرض عمله وهو صائم صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. وأما إسناد الحديث فيقول النسائي أخبرنا إسحاق بن إبراهيم بن حبيب بن الشهيد أخبرنا إسحاق بن إبراهيم بن حبيب بن الشهيد وهو ثقة أخرج حديثه أبو داود بن رصيد والترمذي والنسائي بن ماجه عن يحيى بن اليمان وهو صديق له صديق مخطئ صديق مخطئ كثيرا أخرج حديثه صديق مخطئ كثيرا أخرج حديثه البخاري في الأدب المفرد ومسلم وأصحاب السنن الأربعة عن سفيان وهو الثوري سفيان بن سعيد بن مسروق ثم سددت إيه حجة وصف بأنه أمير المؤمنين في الحديث حديث أخرجه أصحاب كتب الستة عن عاصم بن بهدلة وهو ابن أبي نجود وهو صديق له أوهام أخرج حديثه أصحاب كتب الستة عن المسيب بن رافع وهو ثقة أخرج حديثه أصحاب كتب الستة عن سوائل الخزاعي وهو مقبول أخرج حديثه أبو داود النسائي مقبول أخرج حديثه أبو داود النسائي عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها الصديقة بنت الصديق وهي واحدة من سبعة أشخاص عرفوا بتلك الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال أخبرني أبو بكر بن علي قال حدثنا أبو نصر التمار قال حدثنا حماد بن سلمة عن عاصم عن سواء عن أم سلمة رضي الله عنها أنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يصوم من كل شهر 3 أيام الاثنين والخميس من هذه الجمعة والاثنين من المقبلة. ثم أورد النسائي حديث أم سلمة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم 3 أيام من شهر الاثنين والخميس من هذه الجمعة الاثنين من الجمعة المقبلة المرض بالجمعة الأسبوع الاثنين والخميس من الجمعة إما الأسبوع إما الأسبوع الثاني يصوم منه الاثنين يطلق على الأسبوع الجمعة كما يطلق عليه السبت أيضا كما في الحديث ما رأي الجمعة كما رأي الشمس تبدأ أسبوعا وهنا الجمعة يراد بها الأسبوع كان عليه الصلاة والسلام يصوم 3 أيام في شهر وكان يتحرى الاثنين والخميس يصوم الاثنين والخميس من الجمعة في الأسبوع وإلا الأسبوع الثاني يصوم الاثنين وهو دال على فضل صيام 3 أيام في شهر والحسنة بعشر أمثالها وهو مثل صيام الدهر لأن اليوم عن 10 أيام فإذا صام من كل شهر 3 أيام فيكون كأنه صام الدهر لأن الحسنة بعشر أمثالها وأيضا دال على استحباب الاثنين والخميس وتحري الاثنين والخميس وأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتحرى بصيامه هذين اليومين. قال أخبرني أبو بكر بن علي. أخبرني أبو بكر بن علي أو أحمد بن علي المروزي وثقة أخرج حديثه النسائي وحده. عن أبي نصر التمار. هو عبد الملك بن عبد العزيز. اسمه هو اسم أبيه مثل ابن جريج. عبد الملك بن عبد العزيز. أبو نصر التمار. وثقة أخرج حديثه مسلم والنسائي. حديثه مسلم والنسائي. حماد بن سلمة بن دينار. حماد بن سلمة بن دينار البصري وثقة أخرجه البخاري تعليقا ومسلم وحديث من الأربعة. عن عاصم عن سواه عن أم سلمة. عن عاصم عن سواه وقد مر ذكرهما. عن أم سلمة هم المؤمنين في بنت أبي أمية وهي وحديثها عند أصحاب كتب الستة. قال أخبرنا زكريا بن يحيى قال حدثنا إسحاق قال أنبأنا النضر قال أنبأنا حماد عن عاصم بن أبي النجود عن زواء عن حفصة رضي الله عنها أنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يصوم من كل شهر يوم الخميس ويوم الاثنين ومن الجمعة الثانية يوم الاثنين. ثم أورد حديث حفصة ومن حديث مسلمة كان يصوم الجمعة الخميس والاثنين ومن الجمعة الثانية والاثنين. الأسبوع يصوم من اثنين وخميس والأسبوع يصوم من الاثنين. يصوم من الأسبوع الاثنين وخميس ثم من الأسبوع الثاني الذي يليه الاثنين. ومن الحديث المسلم عن المتقدم. قال أخبرنا زكريا بن يحيى. أخبرنا زكريا بن يحيى بن يحيى السجني وهو صديق وثقة أخرج حديثه النسائي وحده. عن إسحاق. عن إسحاق هو ابن إبراهيم الحنبلي الرهولة وهو ثقة فقيه وصف بأنه أمير المؤمنين في الحديث. حديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة إلا ابن ماجه. عن النضر. عن النضر بن شميل وثقة أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة. عن حماد عن عاصم ومن سلمة عن عاصم ابن أبي النجود عن سواء عن حفصة. عن سواء وحفصة هم المؤمنين رضي الله عنها وأرضاها وحديثها عند أصحاب الكتب الستة. قال أخبرنا القاسم بن زكريا بن دينار قال حدثنا حسين عن زائدة عن عاصم عن المسيب عن حفصة رضي الله عنها أنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا أخذ مضجعه جعل كفه اليمنى تحت خده الأيمن وكان يصوم الاثنين والخميس. ثم أرى حديث حفصة فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان وضع كفه اليمنى تحت خده اليمنى على جنبه الأيمن ووضع يده اليمنى تحت خده عليه الصلاة والسلام وكان يصوم الاثنين والخميس. هذا مقصود في هذا الحديث كان يصوم الاثنين والخميس على هديه عليه الصلاة والسلام أمر يصوم الاثنين والخميس. قال أخبرنا القاسم بن زكريا بن دينار. القاسم بن زكريا بن دينار هو ثقة أخرج حديثه مسلم مسلم والترمذي والنسائي بن ماجه. ما خرج له البخاري ولا أبو داود. عن حسين. عن حسين بن علي الجعفي وثقة أخرج حديث أصحاب كتب الستة. عن زائدة. عن زائدة بن قدامة الثقفي وثقة أيضا أخرج حديث أصحاب كتب الستة. عن عاصم عن المسيب عن حفصة. عن عاصم عن المسيب عن حفصة. وقد مر ذكرهم والمسيب بن رافع الذي مر ذكره. قال أخبرنا محمد بن علي بن الحسن بن شقيق قال أبي أخبرنا أبو حمزة عن عاصم عن زر عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يصوم ثلاثة أيام من غرة كل شهر وقلما يفطر يوم الجمعة. ثم أورد النسائي حديث عبد الله بن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم ثلاثة أيام من غرة كل شهر يعني من أوائل الشهر وقال لما كان يصوم يوم الجمعة. فلعل المقصود ذلك أنه كان يصوم مع غيره لأنه جاء عنه عليه الصلاة والسلام النهي عن إفراده بالصوم وأنه يصام معه يوم قبله ويوم بعده، كما جاء ذلك في أحاديث عديدة عن النبي صلى الله عليه وسلم، ومن أحاديث جويرية ومن أمنيه في صحيح البخاري النبي عليه الصلاة والسلام دخل عليها وهي صائمة يوم الجمعة فقال: أصمت أمس؟ قالت: لا. قال: أتريدين أن تصومي غدا؟ قالت: لا. قال: فأفطري. فدل هذا على أن الجمعة، على أن هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه لا يفرد الجمعة للصوم وأنه يصام معه غيره. ونجا في هذا الحديث أنه قلما كان يفطر يوم الجمعة، أي أنه كان يصوم معه غيره أي الخميس أو السبت، وغالبا ما يكون خميس لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتحرى في يوم الخميس. أخبرنا محمد بن علي بن حسن بن شقيق، أخبرنا علي بن الحسن، علي بن محمد بن الحسن بن شقيق، محمد بن علي بن الحسن بن شقيق، وهو ثقة أخرج الترمذي والنسائي، يروي عن أبيه، وأبوه ثقة أخرج حديثه أصحاب كتب الستة. عن أبي حمزة وهو محمد بن ميمون السكري، وهو ثقة أخرج حديثه أصحاب كتب الستة. عن حمزة محمد بن ميمون السكري. عن عاصم عن زر. عن عاصم وهو ابن النجود وقد مر، عن زر وهو ابن حبيش وهو ثقة أخرج حديثه أصحاب كتب الستة. عن عبد الله بن مسعود الهذلي صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأحد الفقهاء المعروفين في صحابة الرسول صلى الله عليه وسلم، وحديثه أخرجه أصحاب كتب الستة. قال: أخبرنا زكريا بن يحيى قال حدثنا أبو كامل قال حدثنا أبو عوانة عن عاصم بن بهدلة عن رجل عن الأسود بن هلال عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: أمرني رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بركعتي الضحى وألا أنام إلا على وتر وصيام ثلاثة أيام من الشهر. لما ورد النسائي حديث أبي هريرة المتعلق بقول أبي هريرة أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم بركعتي الضحى وصيام ثلاثة أيام من الشهر وأن أنام على وتر قبل أن أنام. وهذا الحديث هو من قوله صلى الله عليه وسلم، ليس من فعله، الترجمة التي تتعلق بحكم الرسول صلى الله عليه وسلم، وهنا يتعلق بأمره، وقد مر أنه كان يصوم ثلاثة أيام كل شهر، فهو يفعل ذلك ويأمر بذلك ويرشد إلى ذلك. جاء في الصحيحين، هذا الحديث جاء في الصحيحين عن أبي هريرة يقول: أوصاني خليلي صلى الله عليه وسلم في أيام ثلاثة أيام كل شهر ضحى في الضحى ومتر قبل أن أنام. وجاء أيضا من حديث أبي الدرداء في صحيح مسلم: أوصاني حبيبي صلى الله عليه وسلم بثلاث، ضحى في الضحى وصيام ثلاثة أيام كل شهر وأن أوتر قبل أن أرقد. فصيام ثلاثة أيام كل شهر جاء من قوله ومن فعله ومن حثه وترغيبه، لأنه أوصى أبا هريرة وأوصى أبا الدرداء يعني يصوم ثلاثة أيام كل شهر. واجتمع فيه أمره وقوله، وكما قلت الترجمة وهي في صوم الرسول صلى الله عليه وسلم، وهي ليس فيها التنصيص على صوم الرسول عليه الصلاة والسلام، وإنما فيها التوصية، ولكن الحديث التي مرت فيها أنه كان يصوم ثلاثة أيام كل شهر صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. قال: أخبرنا زكريا بن يحيى. أخبر زكريا بن يحيى السجري وقد مر. عن أبي كامل. عن أبي كامل وهو فضال بن حسين الجحدري وثقة أخرج حديثه مسلم. البخاري تعليقا. أبو داود والنسائي. البخاري تعليقا ومسلم وأبو داود والنسائي. عن أبي عوانة. عن أبي عوانة الوضاح بن عبد الله اليشكري وهو ثقة مسلم أخرج حديثه وأصحاب كتب الستة. عن عاصم بن بهدلة عن رجل عن الأسود بن هلال. عاصم بن بهدلة عن رجل رجل غير معروف غير مسمى مبهم، لكن الحديث ورد في الصحيحين عن ابي هريره وفيه هذه الامور الثلاثه. الحديث صحيح ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم صحيحين حديث ابي هريره وهو مشتمل على هذه الامور الثلاثه. ابي هريره عبد الرحمن بن صخر قبله الاسود بن هلال، الاسود بن هلال وثقها خرج حديثه اصحاب كتب السته. أخرج له أبو البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي. البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي. أخرج الترمذي وابن ماجه. أخرج حديثه البخاري ومسلم والترمذي والنسائي. وأبو داود. أبو داود والنسائي. أخرج حديثه الترمذي وابن ماجه. أبو هريرة عبد الرحمن بن صخر الدوسي صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأكثر أصحابه حديثا على الإطلاق. رضي الله عنه وارضاه. قال اخبرنا قتيبة قال حدثنا سفيان عن عبيد الله انه سمع ابن عباس رضي الله عنهما وسئل عن صيام عاشوراء قال ما علمت النبي صلى الله عليه واله وسلم صام يوما يتحرى فضله على الايام الا هذا اليوم، يعني شهر رمضان ويوم عاشوراء. ثم اورد النسائي حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال ما رأى النبي صلى الله عليه وسلم صام يوما يتحرى صيامه، يعني يتحرى صيامه لفضله إلا شهر رمضان وعاشوراء، يعني هذا اليوم اللي هو عاشوراء، يعني رمضان فرض وعاشوراء من حاجة صيام التطوع. قال اخبرنا قتيبة اخبرنا قتيبة بن سعيد الجميل بن غريب البغلاني ثقة الفرد اخرجه اصحاب الكتب الستة. عن سفيان هو ابن عيينة سفيان هو ابن عيينة المكي ثقة اخرج حديث اصحاب الكتب الستة. عن عبيد الله وهو ابن ابي يزيد المكي وهو ثقة كثير الحديث أخرج له أصحاب كتب الستة. عبد الله بن أبي يزيد المكي ثقة كبير الحديث أخرج له أصحاب كتب الستة. عن ابن عباس يروى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأحد العباد الأربعة وأحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا الإسناد من رباعيات النسائي لأنه من أعلى الأسانيد عنده، لأن بين النساء وبين رسول الله عليه الصلاة والسلام أربعة أشخاص قتيبة والزهري وقتيبة وسفيان بن عيينة والزهري وعبيد الله بن أبي يزيد وابن عباس أربعة أشخاص، وهذا أعلى وهذا من أعلى الأسانيد عند النساء لأنه ليس عنده ثلاثيات ما عنده إلا رباعيات وهذا منها. قال أخبرنا قتيبة عن سفيان عن الزهري عن حميد بن عبد الرحمن بن عوف أنه قال سمعت معاوية رضي الله عنه يوم عاشوراء وهو على المنبر يقول يا أهل المدينة أين علماؤكم؟ سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول في هذا اليوم إني صائم فمن شاء أن يصوم فليصم. ثم أورد النسائي حديث معاوية رضي الله عنه على يوم عاشوراء أنه قال إنه سمع رسول الله يقول في ذلك اليوم إني صائم من شاء أن يصوم فليصوم. من شاء أن يصوم فليصوم. نعم. من شاء أن يصوم فليصوم. من شاء أن يصوم فليصوم. هذا حديث الرسول صلى الله عليه وسلم. يقول إني صائم ومن شاء أن يصوم فليصوم. وهذا يدل على فضل صيام هذا اليوم. اليوم عاشوراء. وقول معاوية رضي الله عنه أين علماؤكم؟ إما يكون قال هذا يعني لأنه قد بلغه أن فيهم من يتكلم في صيام هذا اليوم إما بكراهة أو بإيجاب، فأراد أن يبين السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو أنه أراد أن علماؤكم يعني ما يعلمونكم وما يبينون لكم السنة، أين علماؤكم لا يعلمونكم السنن ولا يبينون لكم ما جاء عن الرسول صلى الله عليه وسلم. قال أخبرنا قتيبة عن سفيان عن الزهري. أخبرنا قتيبة عن سفيان وقد مر ذكره مع قتيبة. الزهري هو سفيان هو بن عيينة. الزهري هو محمد بن مسلم بن عبيد الله بن شهاب الزهري ثقة فقيه ثقة فقيه من صغار التابعين أخرج حديثه أصحاب كتب الستة. عن حميد بن عبد الرحمن. حميد بن عبد الرحمن بن عوف هو ثقة أخرج حديثه أصحاب كتب الستة. معاوية بن أبي سفيان رضي الله تعالى عنه وأرضاه وحديثه أخرجه أصحاب كتب الستة. قال أخبرني زكريا بن يحيى قال حدثنا شيبان قال حدثنا أبو عوانة عن الحر بن الصياح عن هنيدة بن خالد عن امرأته أنها قالت حدثتني بعض نساء النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يصوم يوم عاشوراء وتسعا من ذي الحجة وثلاثة أيام من الشهر أول اثنين من الشهر وخميسين. ثم أورد النساء حديث بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم جاء في بعض طرق أنها أم سلمة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم يوم عاشوراء وتسعة من ذي الحجة وثلاثة أيام من كل شهر خميسين أول اثنين وخميسين يعني من الشهر وخميسين وهذا يفيد لأنه في بعض الأحيان يفعل هذا وفي بعض يفعل ما تقدم اثنين وخميس واثنين هنا اثنين وخميسين اثنين وخميسين تقدم أنه كان يصوم اثنين وخميس ثم الجمعة الثانية يوم الاثنين هذا يفيد أنه أحيانا يفعل كذا وأحيانا يفعل كذا وفيه أيضا صيام تسعة الحجة التسعة الأولى التي لها شأن عظيم ولها فضل قال النبي صلى الله عليه وسلم في شأنها أنها الأيام العمر الصالح فيهن حظي الله من هذه الأيام عشر قال والجهاد في سبيل الله قال والجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج لنفسه وماله ثم لم يرجع من ذلك لشيء والحديث صحيح البخاري وهنا فيه أن من الأعمال التي تعمل في تلك العشر أن تصام التسع التي آخرها يوم عرفة وكذلك في صيام عاشوراء وقد مر في بعض الأحاديث. ما أخبرنا زكريا بن يحيى. زكريا بن يحيى السبزي مر ذكره. عن شيبان. عن شيبان وهو بن عبد الرحمن التميمي النحوي ليس منسوبا إلى النحو وإنما منسوب إلى جماعة أو قبيلة قال لهم نحو المتبادل لديه أنه ينسب إلى النحو إلى علم النحو ولكنه ينسب إلى قبيلة وهو ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة. يعني ليس هو شيبان بن حروس؟ لا شيبان بن عبد الرحمن ذكر في بن شعاب أو كلاسه شيبان بن عبد الرحمن أخرج له أصحاب كتب الستة. لأن أحسن الله إليك هذا شيبان عبد الرحمن طبقة منازلة هو هذا شيبان بن عبد الرحمن أما شيبان بن فروخ طبقة السابعة شيبان بن عبد الرحمن التميمي مولاه النحوي قال من السابعة هو الأفضل وأما شيبان بن فروخ فقال أنه من صغار التاسعة وهو الآن في قرية من شيوخ النسائي. الآن من هو التلميذ؟ شيخه إسناد قال النسائي أخبرنا زكريا بن يحيى عن شيبان. شيبان هكذا؟ أين؟ هذه اللي كان يرايت عنه لكن نسيته فيها أيهما؟ يعني شيبان فراغ ابن عبد الرحمن. شيبان بن عبد الرحمن مات سنة 64 وهو من السابع إلى 164 64؟ إيه؟ ماذا شكله؟ ماذا شكله؟ طبعا ماذا شكله؟ لأن زكريا متأخر من طبقة 12 إلى من يحيى المطبخ الثاني عشر ما يدري. لكن كان أني رأيت أنه في الإسلام فقيدة، لكن لا شك هذا ما يكون صحيح. لأن أنه هو أربع سنين طبعا ما يدري أبدا ولا أبدا ما يدري أبدا شبان يقول لي احنا طبقه ثاني عشر ليش لا نفرق؟ لان الذي شيخه هنا ابو عوان وابو عوان من التابع ما تتوفي مثل الحياة شبان فرق بالشيخ مسلم مات سنة 89 ومئتين زكريا بن يحيى السجدي سنة 89 ومئتين يعني أنا ما يدرك أبدا وما يدرك أبدا شنو فرق الجهري سنة 36 أو 35 وقد ذكر أنه من التاسعة. في شيء بعد خاص في بس في شيبان لكن لم يروي عنه النسائي في السنة. في شيبان بن مخرم من الثالثة. ما في النسائي؟ في النسائي قال له رمز له بعين سي. إذا ما في النسائي في السنة. إلا ما هما إلا اثنان. أيوة. النسائي إما شيبان بن عبد الرحمن أو شيبان بن فروخ. شيبان بن فروخ ما خرج له. مسلم وأبو داود والنسائي. شيبان بن فروخ خرج له مسلم وأبو داود والنسائي. وليس شيبان بن عبد الرحمن. هو صدقني صدقني صدقني صدقني صدقني صدقني صدقني صدقني صدقني عن أبي عوانة. عن أبي عوانة الوضاح بن عبد الله يشكري مرة يكره. عن الحر بن سياح. عن الحر بن سياح وهو ثقة أخرج له أبو داود والترمذي والنسائي. وهو ثقة أخرج له أبو داود والترمذي والنسائي. عن هنيدة بن خالد. عن هنيدة بن خالد وهو معدود من الصحابة حديث أخرج أبو داود والنسائي. عن امرأته. عن امرأته ولا يعرف اسمها كما قال الحافظ بن حجر وهي صحابية أخرج حديث أبو داود والنسائي. عن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم وجاء في بعض الروايات أنها أم سلمة وقد مر ذكرها. وعلى هذا الحديث رواه ثلاثة من الصحابة هيدا وزوجته وأم المؤمنين أم سلمة. قال ذكر الاختلاف على عطاء في الخبر فيه. قال أخبرني حاجب بن سليمان قال حدثنا الحارث بن عطية قال حدثنا الأوزاعي عن عطاء بن أبي رباح عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من صام الأبد فلا خاف. ثم ورد النسائي ذكر الاختلاف على عطاء فيه. معلوم أن مثل هذا يصلح إذا كان في باب الكتاب هذا في الباب الذي قبله. الباب الذي قبله لا علاقة له بهذا الحديث المتكاتب. لأن الباب الأول في صيام الرسول صلى الله عليه وسلم. والأحاديث التي في صيام الأبد. في صيام الأبد. يبدو أن الترجمة ساقط منها شيء وهي مثل الترجمة التي بعدها النهي عن صيام الأبد وذكر الاختلاف على عطاء فيه والضمير فيه يرجع إلى صيام الأبد إلى هذا المحذوف. الترجمة من الترجمة التي بعدها النهي عن صيام الدهر وذكر الاختلاف على فلان فيه وهنا النهي عن صيام الأبد والأبد هو الدهر. لكن النسائي جعل البابين من أجل وجود اللفظين وهذه طريقة النسائي أحيانا يعقد الباب من أجل اللفظ الذي جاء فيه وإن كان الكل يدخل تحت الدهر الكل يدخل تحت الأبد لا الحديث التي تحت الدهر ولا الحديث التي تحت الأبد لكنه رحمة الله عليه طريقته أنه إذا كان اللفظ فيه اختلاف فإنه يبوب لللفظ الذي جاء مخالفا وعلى هذا الترجمة فيها نقص

عبد الله بن عمر ما زاد على أن قال سيام داود يصوم يوم يفطر يوم، ما زاده على هذا، هذا علينا يصوم يوم يفطر يوم. وصيام الدهر فيه يعني ما فيه، ولهذا قال لا صام ولا أفطر، ما صام يعني ما صام الصوم الشرعي الذي يجمع فيه بين الأجر وبين القيام بالأمور الأخرى، ولا أفطر يعني وما حصل منه صيام، بل تحمل العطش والعناء والمشقة والتعب، فهو لا هذا ولا هذا، لا أفطر ولا صام. حدثنا عيسى بن مساور، حدثنا عيسى بن مساور وهو صدوق أخرج له النسائي وحده، وهو صدوق أخرج حديث النسائي وحده، عن الوليد، عن الوليد هم مسلم وهو ثقة أخرج ثقة كثير تدريس والتسمية، أخرج حديثه أصحاب كتب الستة، عن الأوزاعي، عن الأوزاعي مر ذكره، عن عطاء عن عبد الله، عن عطاء عن عبد الله بن عمر وقد مر ذكرهم. حاء ثم قال حاء تحويل من إسناد إلى إسناد، أخبرنا محمد بن عبد الله وهو ابن المبارك المخرمي وثقة أخرج حديث البخاري وأبو داود والنسائي. الله إليك. في الإقراء قال محمد بن عبد الله البغدادي. البغدادي. نعم. وفي المخرمي. في واحد آخر. وهو محمد بن عبد الله بن ميمون الإسكندراني البغدادي الأقرب. البغدادي الأقرب؟ نعم. صدوق محمد بن عبد الله بن ميمون الاسكندراني ابو بكر البغدادي الاصل صدوق من صغار العاشره مات سنه 260 حتى ذات بغدادي، لكن يحتاج الى معرفه ايضا يعني وظائف الشيخ عن الوليد الأول ما قال هو الذي حق نعم نعم ونشوف النسائي هو عن كثير مرة من ذكر في مواضع عديدة لكن يحتاج الشيخ من فوق الوليد نعم نظر في ترجمة الوليد النسائي روى عنهما والوليد من الذي روى عنه يعني بذلك المؤمن أو يبقى الاحتمال على ما هو عليه أنهم روى عنه جميعا عن الوليد عن الأوزاعي عن عطاء عن عبد الله عن الأوزاعي عن عطاء عن عبد الله وقد مر ذكرهم جميعا قال أخبرنا العباس بن الوليد قال حدثنا أبي قال حدثنا أبي وعقبة عن الأوزاعي قال حدثني عطاء قال حدثني من سمع ابن عمر يقول قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم من صام الأبد فلا صام ثم ورد النبي حديث عمر فيها من صام الأبد فلا صام ومثل طريق قولها السابقة وكل هذه الحديث يوقف بالعبد المشعر بأن الترجمة هي تعلق بالعبد صبرا عباس بن الوليد عباس بن الوليد بن مجد وهو صدوق أخي أبيه أبو داود النسائي عن أبيه الوليد بن مجد ثقة أخرج له أبو داود النسائي نعم ثقة أخرج حديث أبو داود النسائي عقبه بن علقمة صدوق أخرجه النسائي بن ماجه وهو صدوق أخرج حديثه النسائي بن ماجه عن الأوزاعي عن عطاء عمن سمع ابن عمر عن عطاء عمن سمع ابن عمر يعني عبره يعني فيه واسطة وسبق عن مرة الطرق المتقدمة عن عطاء أنه يروي عن عبد الله بن عمر فلا أدري من هي هذه الواسطة قال أخبرنا إسماعيل بن يعقوب قال حدثنا محمد بن موسى قال حدثنا أبي عن الأوزاعي عن عطاء قال حدثني من سمع ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال من صام الأبد فلا صام. ثم ورد في حديث ابن عمر وهو مثل ما تقدم من صام الأبد فلا صام. أخبرنا إسماعيل بن يعقوب. أخبرنا إسماعيل. أخبرنا إسماعيل بن يعقوب. وهو ثقة من أهل الحديث النساء وحده. عن محمد بن موسى. عن محمد بن موسى بن علي. صدوق من أهل الحديث البخاري والنساء. صدوق من أهل الحديث البخاري والنساء. نبيه موسى بن علي. وهو ثقة من أصحاب الكتب ما عدا الترمذي. عن الأوزاعي عن عطاء عن من سمع ابن عمر. عن الأوزاعي عن من سمع عن عطاء عن عطاء عن من سمع ابن عمر عن عمر. نعم. مرة في قال أخبرنا أحمد بن إبراهيم بن محمد قال حدثنا ابن عائد قال حدثنا يحيى عن الأوزاعي عن عطاء أنه حدثه قال حدثني من سمع عبد الله بن عمرو بن العاص أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من صام الأبد فلا صام ولا أفطر. ثم ورد النسائي حديث عبد الله بن عمرو العاص رضي الله عنهما وهو مثل حديث عمر المتقدم في بعض طرقه من صام الأبد فلا صام ولا أفطر. الطرق السابقة عن ابن عمر وهذه الطريقة التي بعدها عن عبد الله بن عمر. قال أخبرنا أحمد بن إبراهيم بن محمد. أخبرنا أحمد بن إبراهيم بن محمد صدوق أخرج له النسائي وحده. صدوق أخرج حديثه النسائي وحده. عن ابن عائد. عن ابن عائد محمد بن عائد وهو صدوق أخرج له أبو داود والنسائي. صدوق أخرج حديثه أبو داود والنسائي. عن يحيى. عن يحيى وهو بن يزيد. إيش؟ اللي عندي يحيى بن حمزة الحضرم. يحيى بن حمزة نعم. يحيى بن حمزة. يحيى بن حمزة الحضرمي. يحيى بن حمزة نعم. ثقة أخرج له أصحاب الكتب. ثقة يحيى بن حمزة. يحيى بن حمزة أخرجها ثقة أخرج له أصحاب الكتب. عن الأوزاعي عن عطاء عمن سمع عبد الله بن عمرو. عن الأوزاعي عن عطاء عمن سمع عبد الله بن عمرو الذي سمع هو جاء في الإسناد الذي بعده الواسطة بين عطاء وبين عبد الله بن عمرو هو أبو العباس الشاعر. أبو العباس الشاعر الإسناد الذي بعده رجل مبهم هنا قد سمي في الإسناد الذي وراءه أبو العباس وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب. أبو العباس السائب بن فروخ. السائب بن فروخ أخرج له أصحاب الكتب. وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. هذا هو المبهم جاء مسمى بالإسناد الذي يليه. عن عبد الله بن عمرو العاص وهو صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم أحد العباد الأربعة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضي الله تعالى عنه وعن نبيه وعن الصحابة أجمعين. قال أخبرنا إبراهيم بن الحسن قال حدثنا حجاج بن محمد قال قال ابن جريج سمعت عطاء أن أبا العباس الشاعر أخبره أنه سمع عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أنه قال بلغ النبي صلى الله عليه وآله وسلم أني أصوم أسرد الصوم. وساق الحديث قال قال عطاء لا أدري كيف ذكر صيام الأبد لا صام من صام الأبد. ثم عود النسائي الحديث عبد الله بن عمرو العاص بطريقة أخرى وهو مثل الذي قبله يعني وكان سببه أنه بلغه أنه يسرد الصوم وأنه قال يعني لا صام من صام الأبد. لا أدري كيف قال كيف صيام الأبد لا صام من صام الأبد لأن فيه تردد في شيء. وقد مر في الطريقة السابقة التصريح بأنه قال لا صام تكون هذا الأذن أو الأذن الآخر لا صام ولا أفطر. عن حجاج بن محمد المصري وهو ثقة أخرج له أصحاب الستة. عن الجريج وعبد الملك بن عبيد بن جريج بن مسلم يجلس ويرسل وحبيبه أخرج له أصحاب الستة. عن عطاء عن أبي العباس عن عبد الله بن عمر ثم ذكرهم الله تعالى أعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.